أنت أنزل الشوق بين رب العالمين وأنزل الخوف بين رب العالمين. إن أنت أكرمت في قلبك ما يضغطه وما يكرهه وما أعرض له عليه. وربنا يبين لنا أننا لا يخفى عليه شيء من أمرنا، خصوصا في أهل الباطل الذي يخفى على الباطل كثير من الناس فلا يسعون في إصلاح بواطنهم. قال ربنا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وما كان من يدعو من انها ملايين طائرات الله قال ربنا في سورة الطاف وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أخبر أنما في السورة هذه من باب الذكرى لأصحاب القلوب اليقظة والقلوب المؤمنة والقلوب الحاضرة والقلوب الحية التي انتصرت بداريها وقارئها وما يفتنا بأمرها هي الذكرى العظيمة والموعظة الذاكرة وهي العبر لمن كان منفجرا. فيا عباد الله لا نخرج في هذه السورة إلا وقد استيقظت قلوبنا وعرفت أنها بحاجة إلى غذائها وإلى التكامل في تلقي غذائها ودوائها من القرآن الكريم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع أي أنصت وألقى بسمعه أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. رد عليهم الذين يقولون إن الله لما خلق السماوات والأرض وما بينهما سحر وأصابهم التعب والإعياء قال لهم الله أنى ينفكون. قال ربنا بعد ذلك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح دور أدبار السجود. قال ابن عباس أدبار السجود أي أدبار الصلوات كلها أي أدبار الصلوات كلها. قال ربنا واستمع يوم ينادي المناد واستمع يوم تنادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أيها المسلمون هذا من تذكير القرآن ومن زواجر القرآن ومن دعوة القرآن ومن تعليم القرآن. فأين نحن من القرآن الذي يأخذ بتمامين القلوب في التعلق بعلام الغيوب والإقبال على طاعته أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أين نحن من القرآن الكريم الذي جعله الله هدى ونورا هدى لنا ونورا يقظ بنا ويلحق بنا وزكاة لأرواحنا. يا عباد الله إننا فقراء إلى أن نرجع إلى القرآن الكريم كم نسمع من كلام يغرق القلوب. قال بعض السلف رحمه الله ذكر الله ترى وذكر الناس شر وإما في أمور دنياهم. أين نحن من ذكر الله الواحد القهار؟ فالقرآن الكريم فيه إصلاح القلوب. من يريد أن يصلح قلبه وأن ينقي قلبه من الغفلة التي أدبت على قلبه فليبادر إلى سماع القرآن وتدبر القرآن والعمل بمقتضى القرآن حتى نزال القلب ثاني عن كل ما مضيه ذلك والنفس مقلقة عن القرآن سامعة الملائكة. إن الملائكة سوف ترمي سامعها للتراحي. لا تحملوا غفل الله، لا تحملوا غفل الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا معشر السامعين علينا جميعا أن لا نقبل على القرآن الكريم نتدبره ونتعلمه ونعلم بما فيه وندعو أنفسنا إليه لنكون من أهل القرآن ومن عباد الرحمن ومن أولياء سبحانه وتعالى. ما أعظم الغفلة التي حجبت آخر من المسلمين إلا من رحمه الله. فالأخطر يشهدنا مع التلفزيون مع الفحوش مع أقارب المدنيين مع أقوالهم في مجالسهم التي ليست خيرا وليست مصالح وليست التعاون على بر وتقوى وليست التشرف في خير وإنما أقوال مضرة أقوال مضرة وأقوال تجلب من الشكر ومن الطاعة مع الشرك. فأين نحن من أوقات يجب أن نجعلها للقرآن الكريم وأن نعيش مع القرآن الكريم؟ فالقرآن الكريم هو عز وجلها وهو مصدر سعادتها وهو تاج لها وهو مؤسس مجدها. فمتى غابت الأمة عنه إلى ما أنزل عليه الإسلام فإنها أمة ضايعة ويا على القرآن ويا معشر المسلمين علينا جميعا أن نعود إلى ما سمعتم وأن نعلم أنه في أيام الإجازة المصرفية يحصل شأن التوجه إلى تعلم القرآن الكريم وتعلم ما تيسر من أمر الدين. هذا أمر قليل ولكن لا يكفي أن نجعل القرآن الفطرة من أوقاتنا وإن لم يسمح لنا أو تسمح لنا الأوقات تركنا القرآن ولم نغالي به. يا عباد الله إنها أتتنا إلى التفكر في الدين يا القرآن والسنة أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب. يا عباد الله إن غدانا يتغدى في الطعام والشراب مرتين في اليوم أو ثلاثة فيحتاجوا إلى غذائه في كل وقت وفي كل حال فإذا كنا مبتعدين عن القرآن الكريم فهذا الكريم، وهذا امر طيب ويشكر عليه، لكنه ظلم، لكنه باطل، لكنه متجاهل، وكانه مستغرب عن ان يتزوج من الخير من سماع الايه، من سماع سوره